بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر ابتدأنا بشرح كتاب الزكاة. أصناف الزكاة الواجبة أربعة: أولا زكاة بهيمة الأنعام، ثانيا زكاة الزروع والثمار الخارج من الأرض، ثالثا زكاة الذهب والفضة، رابعا عروض التجارة. سنأخذ شيء من التفصيل حول هذه الأصناف. أول صنف من أصناف الزكاة الواجبة زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. فمن كان مالكا لإبل أو بقر أو غنم وجبت عليه الزكاة بشروط. أولا أن يتخذ هذه البهيمة الأنعام للدر والنسل والتسمين، ولذلك لابد أن تكون هذه البهيمة الأنعام غير معلوفة، يعني ترعى أكثر الحول أكثر من 6 أشهر ترعى. أما إذا كانت معلوفة يعلفها صاحبها فليس فيها زكاة. إذن أن تتخذ الدر والتسمين. ثاني ذكرناها وهو أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، فإذا كانت ترعى أكثر من 6 أشهر فتجب فيها الزكاة. إذا كانت معلوفة يعني يعلفها أكثر من 6 أشهر أكثر السنة فإنه ليس فيها زكاة. الشرط الثالث أن تبلغ النصاب، وسأذكر بعد قليل أن نصاب الإبل 5، نصاب الغنم 40، نصاب البقر 30. الشرط الرابع حولان الحول، يعني من حين أن تملك هذه البهيمة الأنعام إذا حال حولا كاملا سنة هجرية كاملة تجب فيها الزكاة. 5 أن لا تكون للتجارة، إذا كانت للبيع والشراء فهذه زكاتها زكاة عروض تجارة، سنذكرها في الدروس القادمة. أولا الإبل، إذا كان عند إنسان إبل هل فيها زكاة؟ أولا نصاب الإبل 5، فمن كان عنده 4 من الإبل أو 3 أو 2 أو 1 ليس فيها زكاة، عنده 5 فيها زكاة. كم زكاة الإبل؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل: في كل 5 من الإبل شات، إذا كان عنده 5 من الإبل يخرج شات واحدة، من 5 إلى 24 في كل 5 شات، في كل 5 شات، يعني 5 من الإبل فيها شات، 6 7 8 9 شات، 10 من الإبل فيها شاتين، 11 12 13 14 شاتين، 15 فيها 3 شياه، 16 17 18 19 20 فيها 4 شياة إلى 24 فيها 4، إذن في كل 5 شات واحدة. من 25 شات، من 25 من الإبل إلى 35 فيها بنت مخاض، مخاض الحامل يعني، وهي التي بلغت سنة كاملة، إذن يخرج بنت مخاض من الإبل عمرها سنة كاملة يخرجها زكاة. من 36 من الإبل إلى 45 بنت لبون اللي عمرها سنة، تم لها سنة ودخلت في السنة الثالثة، هي التي وضعت حملها الثاني يخرجها زكاة. من 46 إلى 60 يخرج حقة، وهي ما تم لها 3 ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحق أن يطلقها الفحل. من 61 إلى 75 شات فيها جذعة، تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي ما جذع مقدم أسنانها يعني سقط. من 76 إلى 90 بنتا لبون، 2. من 91 إلى 120 حقتان. بعد 120 في كل 40 بنت لبون، وفي كل حقة 50 حقة. بعد 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الابن. التفاصيل فيها يسأل الإنسان، لكن ينبغي أن نعرف الأحكام العامة حول الإبل. النوع الثاني البقر. البقر نصابه 30، من كان عنده 30 من البقر فإنه يجب فيه تبيع، وهو الذي يتبع صاحبه ما أتم يتبع أمه ما أتم سنة من البقر، لأنه يتبع أمه. من 40 إلى 59 مسنة ما تم لها سنتين ودخلت في الثالثة. من 60 إلى 69 تبيعان، من 70 إلى 79 مسنة وتبيع، من 80 فما فوق في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا أيضا ملخص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حول البقر. أما الغنم فنصابها 40، اللي عنده 40 من الغنم تجب فيه زكاة. من 40 إلى 120 شاة واحدة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 ثلاث شياة، بعد ذلك كل 100 شات، يعني 400 كل 100 شات 4 شيات، 500 كل 100 شات 5 شيات شياة، وهكذا. إذن هذه هي أحكام بهيمة الأنعام على وجه العموم. نصاب الإبل 5، نصاب البقر 30، نصاب الغنم 40، أقل من ذلك ليس في زكاة، أكثر من ذلك في زكاة على التفصيل الذي ذكرته. هناك تفصيلات تفريعات كثيرة، ينبغي لمن عند هذا الحلال وعند بهيمة الأنعام ينبغي أن يحرص على السؤال كيف يخرج ومتى يخرج وماذا يخرج. أيضا هذه تفصيلات يحتاج الإنسان لمن يملك هذه الأنعام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.